الراديو 90-90 هواها مصر. زمان في الأربعينات والخمسينات كانت فكرة إنك تجيب عربية خاصة دي فكرة خيالية، الناس كانت بتبصلها على إنها ضرب من الجنون ومحض خيال، واللي يطرح الفكرة دي يبقى عايز يعيش عيشة يعني مش بتاعته، لأنه طبعا مش من البشوات. بس للأمانة بقى كان في بديل، كان في ترام شغال بيربط كل أحياء القاهرة، وكان حاجة نظيفة ومريحة وسهلة في التنقل، وكان في حناطير برضو شغالة في الأحياء الشعبية، وكان في أوتوبيسات قمة في الشياكة والنظافة، والمواعيد مظبوطة يعني ممكن تظبط ساعتك عليهم. ممكن ناس تقولك ما هي مصر كانت رايقة أيامها، الصراحة بس كمان كان الشعب راقي، هي كانت رايقة والشعب راقي، يعني بيتعامل مع المواصلات العامة على إنها بتاعته، وسيلة مواصلاته الشخصية مش بتاعت الحكومة. يعني لحد السبعينيات كده وأوائل التمانينات ما كانش ممكن تشوف على ظهر كرسي في الأوتوبيس قصة حب أحمد ومنى متسجلة بالقلم الجاف، ولا مين هجر مين، ولا مين متضايق من مين. كان في احترام لوسيلة المواصلات، وكان في احترام للقائم على الوسيلة دي، إن كان البيت كومسري أو البيت سواق كانت ناس كلمتها مسموعة وليهم سلطة. حتى مترو الأنفاق في بدايته كان نموذج وعنوان للانضباط والنظافة. جرب دلوقتي تنزل مترو الأنفاق من محطة العتبة يا أخي، هتتكعبل 100 مرة في البياعين وميت مرة في أفراد الأمن اللي واقفين كده عشان بس يقولولك بلاش تنزل من هنا، لا اطلع من هنا. فين البلدية؟ فين شرطة المرور؟ فين مباحث النقل؟ أي حد مفيش يا أخي. ده شكل محطات المترو بقى حاجة مهينة جدا، يعني مهينة لأدمية الركاب قبل ما تبقى مهينة للحكومات المتعاقبة اللي مفيش حد فيهم فكر يصلح من حاله أو حتى يرجعوه لسابق عهده. المترو ده من شياكة كده ونظافة ويرجع كده يتلمع ويتنور. حتى بقت تجربة ركوب مترو الأنفاق دي حاجة سخيفة جدا تبدأ بيها يومك زي ما بقولك كده. ولو اتكلمنا على الأوتوبيسات بقى حدث ولا حرج، كراسي بخلاعة بقى وعربيات معظمها عايز يتكهن ويترمي، ومطلوب من المواطن انه يصبر ويتحمل. ناس تقولك طب يا الدولة تعمل ايه يعني؟ اقولك انا، وهو المواطن يعمل ايه برضو؟ في ناس شافت ان الحل انها تشتري عربية، بس ده بقى كان حلم ووقت تحقيقه عدى في ظل الاسعار الغريبة للعربيات اليومين دول. واللي كان بيفكر لغى الفكرة، واللي كان عايز يغير العربية قفش في القديمة. يعني الحدوتة كلها بقت صعبة، لا مواصلات عامة نافع ولا عربيات خاصة شافع. طب نعمل ايه؟ الصراحة بقى تجارب دول زي اليابان والهند والصين في الحدوتة دي مهمة. تصنيع سيارات محلية خطوة مهمة، أسعار في متناول الكل، وتوفير للعملة الصعبة، والأهم تشغيل مصانع كانت شغالة ووقفت زي شركة النصر للسيارات كده. ايه مش سامعين لها حس ليه؟ وكمان برضو شبكة طرق قوية تستوعب العدد المتزايد من العربيات والبشر، وللأمانة في شبكة طرق مهمة بيتم تنفيذها حاليا الحق يعني. بس ايه للربط بين المحافظات؟ جوه المحافظات ايه الحال؟ وكمان الطرق الجديدة الواحد بيلاحظ ان بعد تشغيلها بكام شهر تلاقيهم نزلوا حفر فيها تاني. طب ليه؟ ايه الحدوتة؟ ليه يا جدعان؟ والصالح مين نحفر في طرق جديدة؟ وايه كمية النقر والحفر اللي في الطرق الجديدة دي؟ طريق القاهرة العين السخنة وطريق القاهرة السويس مثلا اكبر مثل على كلامي، يا راجل ده فيهم نقر تبلع ديناصور بحاله مش تكسر عربية. مين بيستلم ويعدي؟ مين؟ لو عايزين نلاقي حلول لمشاكل الطرق والمرور والمواصلات لازم نفكر باللي في ايدينا. ظبطوا مترو الانفاق، ظبطوا هيئه النقل العام، رجعوا شركه النصر للسيارات من تاني وانتجوا سياره محليه، ظبطوا الطرق، خلونا نعدي من اللي جاي ونعمل حاجه حلوه للاجيال الجايه مره من نفسنا بقى. او النبي زي ما بقول لكم كده.